أحسن الله عليكم. يقول يأتيني وسواس بعد كل وضوء بأني لم أستنجي أو أنه خرج مني ريح، ماذا أفعل بالرغم أني أتجاهل أحيانا؟ هل يجب علي أن أعيد الوضوء كل ما جاءني هذا الوسواس؟ بل يجب عليك أن لا تلتفت لهذا الوسواس، لأن من شأن الالتفات إليه أن تضطرب في أمور عبادتك، وقد يتدرج بك الشيطان إلى أن يلجئك إلى ترك العبادة، فلا تلتفت إلى هذه الهواجس، وكلما خطرت لك خاطرة منها فافزع إلى ذكر الله جل وعلا، وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد إن شاء الله من ذلك العون من ربك جل وعلا. نعم.